التسليم. بعد الانتهاء من الدعاء التفت نحو اليمين ثم أقول السلام عليكم ورحمة الله، ويجوز أن ألتفت أيضا إلى اليسار وأقول السلام عليكم ورحمة الله.